السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بإذن الله سبحانه وتعالى التفسير من سورة المعاد، وكنا قد رأينا تفسير فواتح هذه السورة، وتوقفنا عند قوله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. تعرج أي تصعد، تعرج أي تصعد، تعرج الملائكة. والملائكة جمع ملك، وأصل الملك مألك، والملائكة خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، خلقت من نور، خلقها الله عز وجل وهي تطيعه لا تعصيه، وتمتثل أوامره لا تتأخر. هذه الملائكة تعرج إلى ربها. قال: تعرج الملائكة والروح. الروح قيل هو جبريل عليه السلام، كما قال سبحانه: تنزل الملائكة والروح فيها. وهذا من باب عطف الخاص العام، لأن جبريل من الملائكة، فتعرج الملائكة ومنهم جبريل طبعا. قال: والروح، يعني وجبريل. وهذا فيه فائدة بيان شرف جبريل ومكانته وعلو منزلته وقدره عند الله جل وعلا. لماذا؟ لأن الله عز وجل خصه بعد الذكر، فذكره مرتين. المرة الأولى أنه مذكور من جملة الملائكة فهو ملك، والمرة الثانية أنه ذكر باسمه الروح وهو من أسمائه، نزل به روح الأمين. تنزل الملائكة والروح. من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكائيل، فهذا من عطف الخاص على العام ليدل على شرف المخصوص بالذكر. هذا قول لبعض المفسرين. وقال بعضهم: الروح اسم جنس لروح العباد، تعرج الملائكة بهذه الروح لما تقبضها. تعرج الملائكة والروح إليه، إلى الله جل وعلا، في يوم كان مقدار. في يوم، هذا التنكير للتعظيم، في يوم عظيم، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. اختلف العلماء في هذا اليوم على أقوال، ذكرها ابن كثير رحمه الله قال على 4 أقوال. القول الأول أن هذا اليوم مقدار ما بين عرش الرحمن إلى أسفل سافلين، مقدار ما بين عرش الرحمن إلى أسفل سافلين، أرض السابعة. والقول الثاني أنه عمر الدنيا منذ أن خلق الله عز وجل إلى أن يرث الله أرضه من عليها، ولا يعلم قدره إلا الله سبحانه وتعالى. متى هو عمر الدنيا؟ منذ أن خلقها الله عز وجل إلى أن، إلى آخر يوم منها. هذا قول كذلك عن السلف. وقيل أو الثالث أن هذا اليوم الذي مقداره 50,000 سنة هو اليوم الفاصل بين الدنيا والآخرة، هو اليوم الفاصل بين الدنيا والآخرة. وهذا القول استغربه ابن كثير، قال وهو غريب جدا. القول الرابع أن هذا اليوم هو يوم القيامة، هو يوم القيامة، وهذا الذي رجحه كثير من أهل العلم أنه يوم القيامة، واستدلوا لذلك بأدلة. أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في عقوبة أهل الزكاة الذين يمنعون الزكاة، في عقوبة مانعي الزكاة، قال ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاتها إلا كان يوم القيامة إلا يحمى أو تكون له صفائح فتحمى فيكوى بها جنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وهذا عن يوم القيامة. إذن تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فهو يوم شديد، يوم مقداره 50,000 سنة، يوم شديد. ولكن هناك بشرى للمؤمن، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده إنه ليخفف على المؤمن حتى كأنما يؤدي صلاة مكتوبة. لما قال له الصحابة في حديث أبي سعيد الخدري في يوم كان مقداره 50,000 سنة، قال والذي نفسي بيده إنه ليخفف على المؤمن حتى كأنما يؤدي صلاة مكتوبة. فنسأل الله أن يخفف عنا ذلك. في يوم كان مقداره، أي قدره، 50,000 سنة، فاصبر صبرا جميلا. هذا أمر من الله عز وجل لخير خلق الله بالصبر. النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بالصبر، وهذا من الصور المكية. وما أكثر ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته بالصبر، فاصبر لحكم ربك، فأمره بالصبر، لأن الصبر أوسع ما أعطي العبد، ما أعطي عبد عطاء أوسع من الصبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وحث عليه سبحانه، ولم يأمره بالقتال، وإنما أمره بالصبر. وهذا من حكمة الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان في بداية دعوته، الناس ما زالوا على الشرك، ما زالوا يعبدون الأصنام وتتعلق قلوبهم بالأوثان، ولا يقدرون الله حق قدره. والنبي صلى الله عليه وسلم في دعوته 10 سنوات لم تفرض فريضة من أركان الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى ما يدعو؟ إلى الصلاة؟ لا. إلى الزكاة؟ لا. إلى الصوم؟ لا. يدعوهم إلى توحيد الله، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يدعوهم إلى لا إله إلا الله، يدعوهم إلى أنه لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله عز وجل. كم مكث النبي صلى الله عليه وسلم هكذا؟ 10 سنوات. هذا قبل أن تفرض الفرائض، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتوقف عن الدعوة إلى التوحيد. ولكن حتى تتهيئ هذه النفوس لطاعة الله ولعبادته، لا بد أن يعرفهم ربهم، وأن يعلمهم أن هناك يوما يسألون فيه عما خلقوا له ومن أجله. ثم بعد ذلك فرضت الصلاة. 3 سنوات بعد هذا هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. صار كم؟ 13 سنة والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو في مكة. هاجر إلى المدينة لما هاجر وأسس دولة الإسلام قائمة على أركان الإيمان. فرض الله عليه الصيام والزكاة والحج، وأذن له في الجهاد. وهذا قبل هذا كان المسلم مأمور بماذا؟ بالصبر. فاصبر صبرا جميلا، لا تتعجل، اصبر على أذى القوم، لأنه يأمرهم أن يتركوا أشياء ألفوها. فالناس ألفوا أن يذبحوا للجن، وألفوا أن يذبحوا للات والعزى، ألفوا أن يذبحوا لهبل، وألفوا أن يستقسموا بالأزلام، ألفوا هذه الأمور الشركية. فكان المسلم يدعوهم ويقيم لهم البراهين ويثبت لهم ويبين لهم أن الذي خلقهم هو الذي يستحق أن يعبد، هو الذي يستحق أن يذبح له، هو الذي يستحق أن يقسم به ويحلف به. لأن الكفار كانوا مقرين بأن الله هو الذي خلقهم. قال سبحانه: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، أي الله خلقنا أو خلقنا الله. فالكفار كانوا مقرين عفوا بماذا؟ بأن الله هو الخالق الرازق. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لهم أن الذي خلق والذي يستحق أن يعبد، الذي رزق والذي يستحق أن يعبد. هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ومع هذا كانوا يؤذونه، فكان الله عز وجل ماذا؟ يسليه ويوصيه ويأمره بأن يصبر. فاصبر صبرا صبرا جميلا. قال بعض أهل العلم إن هذه الآية نسخت بآية السيف، يعني هذه الآية زال حكمها وصار حكم بعد ذلك ماذا؟ الأمر بالجهاد. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. قالوا هذه نسخت هذه الآية، وهذا قول بعض أهل العلم من المفسرين، ورجح غيره إلى أن الآية هذه ليست منسوخة، لا زال حكمها باقٍ. فطش. ومعنى هذا أن الإنسان مأمور بالصبر، لا سيما إذا كان ضعيفا كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان ماذا؟ يدعو الكفار والكفار يؤذونه، ولم يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن ينابذ الكفار أو أن يقاتلهم. لماذا؟ أنه ضعفاء لا يملكون شيئا. فكان الله عز وجل يوصيهم بالصبر حتى قويت شوكة الإسلام وقامت. حينئذ أمروا بماذا؟ بقتال الكفار ونشر الإسلام. فمتى تهيأت مثل هذه الظروف كما هو حال المسلمين الآن، وجب عليهم أن يصبروا وأنين يلبس الكفار؟ لماذا؟ لأنهم لا يقدرون عليه. المسلمون الآن تركوا شعائر الإسلام فأصابهم الوهن والضعف، ولكن بعضهم قد يقوم للكفار ويقاتلهم ويضحي بشعب بأكمله، وهذا من الأخطاء لأنهم لا يقدرون عليه، فتضعف شوكة الإسلام أكثر مما كانت. بل على الناس أن يدعوا إلى الإسلام ويعلمهم التوحيد الذي هو أساس هذا الدين، ويصبروا على هذا الأذى، وهكذا في جميع الأمور. فاصبر صبرا جميلا. ما هو الصبر الجميل؟ الصبر الجميل هو الصبر الذي لا أذية فيه. فاصبر صبرا جميلا دون أن تفرط في الدعوة إلى الله. وأكد هذا القول فقال فاصبر صبرا، هذا توكيد لأهمية الصبر، والمسلم مأمور بأن يصبر وأن يتصبر. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فالعبادات تحتاج إلى صبر، والصبر كما قال أهل العلم قسمة، وبعضهم يذكر ثلاثة أقسام: صبر على مقادير الله، وصبر على الطاعة، والصبر على الطاعة فيه صبر على أداء الطاعة، وصبر عن ترك المعاصي. أو اجعل ثلاثة أقسام: صبر على مقادير الله، وصبر على طاعة الله، وصبر عن معاصي الله. والصبر في اللغة هو الحبس، أي تحبس نفسك على طاعة الله، فتحافظ على الصلوات، وتحافظ على الواجبات وعلى المستحبات على قدر استطاعتك، وتصبر وتحبس نفسك عن المعاصي فتمسكها وتلجمها وتحذرها، لأنه مزلق خطير يؤدي بك إلى الهلاك. وتصبر على مقادير الله، تصبر على مقادير الله، ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. رفعت الأقلام جفت الصحف، أنت عبد لله، يفعل الله فيك ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ولهذا على العبد أن يحمد الله وأن يشكره لأنه عبد لله، والعبد في طاعة سيده، والله عز وجل يملك الدنيا والآخرة. تبارك الذي بيده الملك، قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، يجعلك غني ويجعل الآخر فقير، أعطاك اليوم غدا يأخذ منك، بيده الخير سبحانه وتعالى، يعطي من يشاء بغير حساب، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فعلى العبد أن يحمد الله على كل أحواله، سواء كان غنيا أم فقيرا، كان طويلا أم قصيرا، كان وزيرا أم حقيرا، كان جميلا أم ذليلا، مهما كان حاله يحمد الله سبحانه وتعالى، ويسعى إلى أن يحقق طاعة الله عز وجل والرضا بقضاء الله، والصبر على هذه المقادير يجعل في الصدر انشراحا، ينشرح صدرك، أنت تمشي مطمئن، ما عندك شيء، لا تملك شيئا، ولكن قلبك مطمئن. لماذا؟ لأنك في حكم الله سبحانه وتعالى، أنت موقن أنك في رضا، أنك في حكم الله، يفعل فيك ما يشاء، فأنت مطمئن من هذا الجانب، مطمئن. لا تفزع ولا تجزع ولا تخاف، الله يفعل في ملكه ما يشاء، وأنت ملك من ملك الله، فلا تجزع، يعطيك المال فلا تفرح، وإنما تعلم أنه فتنة وابتلاء، فتنفق المال فيما يحبه الله ويرضى. نعم سأجيبه يا أخي، إن شاء الله تصبر على مقادير الله سبحانه وتعالى، لأنك موقن أن الله لا يظلم، ولهذا يشرح صدره. يعني الإنسان لو جاءه رجل وضربه ظلما وأخذ ماله ظلما، فإن هذا يؤذيه في نفسه، يضيق صدره، واضح؟ لأنك تعلم أنه ظلمك، لكن يأخذ الله منك المال ويأخذ منك الولد أو كذا بقدر الله عز وجل، وكل شيء بقدر، فيطمئن قلبك لأنك تعلم أن الله ليس بظلام للعبيد، وأن هذا لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، وأن في هذا خيرا عظيما، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فاصبر صبرا جميلا. والله عز وجل وصف ثلاثة أمور في القرآن الكريم بالجمال الجميل، فاصبر صبرا جميلا، وقال فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفرا، وقال واهجرهم هجرا جميلا، فوصف الهجر الجميل، هجر جميل. قالوا الهجر الجميل هو الذي لا إداية فيه، يعني تهجره دون أن يؤذيك، وقال كذلك فاصفح الصفح الجميل، فوصف الصفح بالجمال والصبر بالجمال والهجر بالجمال. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، إنهم أي هؤلاء الكفار يرونه، يرون يوم القيامة الذي وصف قبل قليل، أو يرون هذا العذاب الذي سئلوا عنه، ولهذا قال كثير من التفسير إن هذه الآية متعلقة بأولها، سأل سائل بعذاب واقع، هذا العذاب يراه الكفار يرونه بعيدا، وأكد هذا الأمر إنهم، يعني هذا مؤكد عندهم أنه بعيد، والمراد بالبعد يعني عدم وقوعه هنا، فهم عندهم في اعتقادهم أنه لا يوجد هذا اليوم، فهم يرونه بعيدا. والعرب تعبر عن الشيء المستحيل بماذا؟ بالبعد، قالوا هذا أمر بعيد أي مستحيل أو لا يقع أو لا يكون. إنهم أي هؤلاء الكفار، لماذا؟ لأنهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عنهم سؤال استهزاء واستبعاد وتكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم، عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، فكانوا يرونه بعيدا. إنهم يرونه بعيدا أي يرون هذا العذاب الذي ذكرهم الله عز وجل به عن طريق نبيه صلى الله عليه وسلم في آيات القرآن الكريم، ماذا يرونه بعيدا؟ في آيات كثيرة. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، نراه الله عز وجل هذا اليوم قريب عنده، وكل ما هو آت فهو قريب، ولهذا على المسلم أن لا يستبعد الموت وأن لا يستبعد يوم القيامة، كل ما هو آت فهو قريب، ولهذا قال عز وجل عن يوم القيامة في فاتحة سورة النحل آتى أمر الله وهو يوم القيامة، وهل وقع؟ لم يقع بعد، ولهذا قال بعدها فلا تستعجلون، آتى أمر الله فلا تستعجلون، وهذا يفيد ماذا؟ يفيد تحقق هذا الأمر. مثلا نحن ننتظر زيد أنه سيأتي، ننتظر زيد وأنا أعلم علم اليقين أن زيد قادم وهو في الطريق ويكاد يصل، فأخبركم وأنا متحقق من وصوله، أقول لكم جاء زيد فلا تستعجلوه، جاء زيد فلا تنتظروه. هو لم يدخل بعد، ولكن لتحققي من مجيئه قلت لكم جاء زيد فلا تنتظروه، وكأنه عندنا. ولهذا قال عز وجل في هذا اليوم أتى أمر الله فلا تستعجلوا، ما بينك وبينه إلا أن يقال فلان مات. إذا مات العبد قامت قيامته. إذا مات العبد انتقل إلى مرحلة، إلى الدار الآخرة، وأول مراحلها هو القبر، هو البرزخ. ولهذا يعني هو قريب، فليس بينك وبين قيامتك إلا يقال ماذا؟ فلان مات. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، والشيء القريب يستعد الناس له، أليس كذلك؟ الشيء القريب يستعد الناس له. أنت لو قرب موعد هام لك فلا شك أنك، أو مهم لك لا شك أنك تعد له عدة، عرسا كان أم وظيفة أم مرضا أم أي شيء تستعد له. لو كان عندك مريض وقد أيس الأطباء منه فإنك لا شك تستعد لجنازته. لو كان عندك ولد تزوجه لا شك أنك تستعد لعرسه، لا سيما إذا بقي قريبا. ونحن لا ندري متى نموت، من منا يعلم متى نموت؟ لا أحد. متى قيامتهم؟ لا أحد يعلم. قد تكون بعد لحظات، وقد تكون بعد ساعات، قد تكون بعد سنوات. حتى لو كانت بعد سنوات فهي قريبة، يعني الزمن تقارب الزمن، وهذا من علامات قرب الساعة، تقارب الزمن. الآن لا نشعر بالسنوات حتى كيف تمر، أحيانا حتى الإنسان يختلط عليه، لا أقول أيام ولا الشهور، السنوات تختلط عليه. حين تقول في أي عام نحن، تتعجب من مرور هذه السنوات، يعني تتعجب عجب. ولكن هذا العجب لابد أن يعقبه عمل، يعقبه عمل. لو قيلت ستموت بعد ساعتين كيف سيكون حالك، وجزم لك أنك ستموت بعد ساعتين كيف يكون حالك مع العمل؟ لا شك أنك تترك المعاصي وترد الأمانات وتفعل وتصلي وتجتهد و و و إلى غير ذلك. لكن مع هذا العمل قليل، عملنا قليل حق، عملنا كمسلمين قليل. نسأل أن يردنا إلى دين رد جميل. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. قال واصفا هذا اليوم أو ذاكرا بعض أهواله، قال يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونه. يوم تكون السماء كالمهل، السماء هذه خلق عظيم، هي أكبر من خلق الناس. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ أي السماء أشد خلقا، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. والسماء بنيناها بأي وإنا لموسعون، أي بقوة، خلقناها بقوة، ورفعها مع الزوج بغير عمد. السماء أمرها عظيم. هذا الخلق العظيم الشديد تكون يوم القيامة كالمهل، كالمهل. والمهل قال كثير من السلف منهم ابن عباس رضي الله عنه ومجاهد وغيرهما أنه دردي الزيت، دردي الزيت أي عكر الزيت، دردي الزيت أو الزيت يعني هو شيء سائل الزيت، دردي الزيت هذا الأثر الذي يتركه أو العكر، هذا عكر الزيت هذا هو المهل في اللغة، وهو المراد هنا في الآية. هذه السماء العظيم تكون كدردي كدردي الزيت، وتكون الجبال كالعهن. الجبال هذه التي جعلها الله عز وجل أوتادا ليثبت بها الأرض، وجعل فيها رواسي، جبال رأسيات شامخات، جبال يضرب بها المثل في العظمة وفي الصلابة والثبات. هذه الجبال تكون كالعهن، والعهن هو الصوف. الصوف قيل هو الصوف المسبوق، الصوف إذا لم يسبق يسمى صوفا، وإذا سبق سمي عهنا. هذا قول. قيل هو الصوف المنفوش كما قال سبحانه في القارعة: وتكون الجبال كالعهن المنفوش. المنفوش أي المفرع الذي ضعف وصار لا يصلح. فالجبال هذه العظيمة، لأن النفش هو التفرقة، لما يضرب الصوف ويفرق أمره يصير عناش لا قوة له، بخلاف إذا غزل وفتل. فهذه الجبال تكون كالصوف. نتأمل في هذه الجبال العظيمة، تكون كالصوف يوم القيامة. والله عز وجل ذكر أوصافا عديدة للجبال، وقد مضت معنا في كثير من الآيات. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. بست الأرض بسا فكانت كالبسيسة، والبسيسة يعني هي الدقيق إذا وضع فيه زيت أو شيء من هذا الأمر. وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. وذكر الله عز في آية أخرى أنها تصير كثيبا مهيلا. كثيب هو المجتمع الكبير من الرمال، كثبان الرمال، اجتماع الرمال، جبال الرمال. هذه الجبال الصلبة الشديدة الحجارة تصير ماذا؟ كالرمال منبثة مفرقة خذها الرياح. طيب كيف يكون حال العباد؟ هذه السماء العظيمة تصير كالدردي، كدردي الزيت، أو كسائل أحمر كما قال بعض المفسرين، يصير حالها كذا. والجبال العظيمة تصير كالصوف، فكيف يكون حال العباد؟ العبد الضعيف. وهذا فيه تذكر العباد، قال سبحانه: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ يعني السماء أشد خلقا، أنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. هذه المخلوقات العظيمة يصير حالها كما ذكر الله سبحانه وتعالى. فكيف يكون حال العباد؟ يوم يكون الناس كالفراش المنفوش، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. قال سبحانه: ولا يسأل حميم حميما، وفي قراءة: ولا يسأل حميم حميما. الجمهور قرأوا: ولا يسأل حميم حميما. الحميم هو القريب والولي، هو القريب والولي. فلا يسأل حميم حميما، لا أحد يأتي ويسأل قريبه لا عن حاله ولا عن مآله. لماذا؟ كل واحد مشغول بنفسه، مشغول بنفسه، ذهل عن غيره بنفسه، لا يسأل، فلا يأتي إليه ولو كان أباه ولو كان أمه ولو كان أخاه ولو كان شريكه، لا يسأل: كيف حالك؟ وما هي أخبارك؟ وما هو مآلك وما هو مصيرك؟ ليس، ليس عنده وقت وليس عنده فكر في أن يسأل عن أخيه، لأنه مشغول بنفسه. الأمر عظيم. ولا يسأل حميم حميما، والتنكير للتكثير، لأن كل واحد من الناس له، له أقارب وله أهل، له أباء وله أبناء، له زوجة وله أصحاب وخلان. لا واحد من هؤلاء مهما كان يسأل أقاربه أو أهله أو إخوانه، يبصرونهم يعني يرونهم رؤية عيان، يراهم، يرى أباه ويرى أمه ويرى أخاه ويرى أصحابه ويرى عشيرته ويرى جيرانه، ولكن لا يسألهم. وقال بعض المفسرين يبصرونهم أي يرون، يرون الكفار كيف يعذبون وكيف يسألون وكيف يناقشون العذاب، أي المؤمنون يرون هؤلاء الكفار يبصرونهم. ثم أخبر عن حال أهل، أهل الكفر والإجرام، فقال يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. يود يعني يحب ويتمنى هذا المجرم، ووصف بالإجرام لأنه مجرم حقيقي، حقيقة مجرم، وهو مشرك بالله. يود هذا المجرم لأنه طغى عن حدود الله أو على حدود الله وتجاوزها، ولا يوجد ذنب أعظم من أن يعبد الله سبحانه وتعالى، من أن يعبد سوى الله سبحانه وتعالى، والله هو الرازق. يأتي عبد الله بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسأله أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أعظم ذنب أن تجعل له شريك في العبادة وهو خلقك، لأن الذي خلق هو الذي يعبد، الذي خلق هو الذي يستحق أن يعبد. فهل هناك إجرام من أن يأتي هذا العبد الحقير الذليل ويعبد عبدا مثله؟ هذا المجرم الذي طغى وتجاوز حدوده وعبد مع الله غيره وعبد غير الله، يود يوم القيامة لو يفتدي، يفتدي انظر، أولا الفداء أو الفدية هي دفع شيء من أجل استرداد شيء عزيز على النفس، يعني يأتيك ربما قطاع طرق أو كذا يأخذون شيئا عزيزا عليك ويطالبون بالفدية كما يفعله بعض الناس، يطالبون بالفدية. بعض الناس يخطف، يخطفون الأولاد إذا كان الأب غني، غنيا، ويطالبون الأب بفدية كبيرة حتى يردون له الولد والعياذ بالله. هذه الفدية دفع مال من أجل ماذا؟ استرداد شيء عزيز على النفس. هذا المجرم علم أنه من الهالكين وأنه من الخاسرين الخسران المبين، فيود ويسعى إلى أن يفتدي من هذا العذاب، أن يرد، أن يرد هذا العذاب. فيفتدي لو يفتدي، وجاءت بصيغة المضارع كأنه يسعى لا يخشى، يسعى دائما، لو يفتدي من عذاب يومئذ، من عذاب يوم القيامة الذي كانوا يكذبون به في بداية السورة. سأل سائل بعذاب واقع الكافرين ليس له دافع، يسألون عن هذا، عن هذا اليوم سؤال استهزاء واحتقار، ينسونه كأنه لا يوجد يوم هناك. وهذا حال كثير من الناس، يعمل أعمال من لا يرجو حسابه، لا يخاف حسابه، لا يشفق من يوم القيامة، يعمل كأنه سيخلد في هذه الدنيا، أعماله ماله وجاهه وغير ذلك. من عذاب يومئذ ببنيه، يومئذ ببنيه، فيقدم أعز ما يملك. انظر، يقدم أعز ما يملك. لماذا؟ لأنه يريد أن ينجي نفسه، فيقدم أعز ما يملك وهم أبناء، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، زينة الحياة الدنيا. لكن انظر في سورة عبس ماذا قال عز وجل؟ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. هو يفر منهم لأنه قال ولا يسأل حميم حميما، لا يسأل عنه، لا أحد يسأل أقرباءه أو أبناءه أو إخوانه. وهنا قضية فدية، قضية إنجاء للنفس، يريد أن يفتدي نفسه. والفدية المال يقدم أعز ما يملك، أعز المال وأنفس المال يقدمه حتى ينجي نفسه، لأن النفس أعز، ينجي. فيبدأ بمن أعز الناس، بنيه، ببنيه وصاحبته زوجته وأخيه، بعد ذلك يعتذر الأخ. أما هنا الفرار، الفرار يعني نفرض أنه عندك 5 دقائق وعندك أب وأخ، هذه 5 دقائق تسأل فيها الأب أم تسأل فيها الأخ؟ أيهما أولى بالسؤال؟ تسأل عن أحواله وعن أخباره، تسأل الأب، واضح؟ تبدأ به، واضح؟ فتفر من الأخ. يوم يفر المرء من أخيه، لا تسأل عنه، يفر منه، يتركه، وأبيه وصاحبته وبنيه. فيبدأ بماذا؟ بالأباعد، يفر عنهم، يفر، فترك الأبناء هم الأخر، هم في الآخر، لأن القضية قضية فراق. فيبدأ بماذا؟ يفر أول من أخيه، ثم أبي، ثم زوجته، ثم أبناءه، أعز الناس إليه، فتركه في الآخر. هنا الفدية، يريد أن ينجي نفسه، فبدأ بأبناء، أعز ما أملك هؤلاء أولادي. يود المجرم أن يبتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته، الزوجة، صاحبة هي الزوجة، وصاحبته وأخيه، يفتدي بالأبناء ويفتدي بالزوجة ويفتدي بالأخ وفصيلته، قبيلته، عشيرته، أهل حيه، يعني الذين عاشوا معه، يقدمهم كذلك، خذوا أهلي، خذوا عشيرتي وفصيلته التي تؤويه. قال بعضهم فصيلة هي الأم، تؤويه. ومن في الأرض جميعا، بل يسعى إلى أن يفتدي، ويريد أن يفتدي بحد له، خذوا جميع أهل الأرض. ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، كلا ليس الأمر كذلك، لا مفر، كلا لا مصر، إلى ربك يومئذ المستقر. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، ثم ينجيه، كلا. كلا قد تكون حق بمعنى حقا، وقد تكون بمعنى زجر وردع لما سبق. كلا أي لا نجاة لك يوم القيامة، إنها لظى، أي إن مصيرك لظى. كلا لا تنفع فديتك بأبنائك ولا بزوجتك ولا بأخيك ولا بفصيلتك التي تؤويك ولا بمن في الأرض جميعا، لن ينفعوك ولن تقبل منك فدية. لما؟ لأن الدار دار حساب وجزاء، فمن أراد أن يفتدي فليفتدي الآن في هذه الحياة الدنيا، يفتدي نفسه بما؟ بالعمل الصالح، أعمال يسيرة طلبنا بها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. 5 صلوات في اليوم، شهر رمضان، تؤدي الزكاة، تحج البيت إن استطعت، ما هذا؟ 5 صلوات في اليوم، 10 دقائق في كل صلاة، كم ساعة؟ لم تصل ساعة، نفرض أنها ساعة من 24 ساعة، تصوم شهر من 11 شهر. إذا توفر عندك المال والاستطاعة ونجحت في القرآن حج بيت الله الحرام. إذا كان عندك مال وبلغ النصاب وحال عليه الحول أخرج الزكاة، والمال من الله وأنت ملك لله، فافتدي نفسك، افتدي هذه النفس، نجها. هذا كثير؟ ليس كثير، 5 صلوات يعني، تتوضأ تنظف نفسك وتطهر قلبك، تصلي تطهر قلبك، طهارة خارجية وطهارة داخلية، هذا حسن لك، وهذه العبادة تنفعك أنت لا تنفع الله ولا تضر الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يظلم يفتدي، يعني لا تكلفك كثيرا، الله عز وجل ما كلفنا كثير عمل، وإلا نحن فقط نستثقل هذه العبادات، ليست لكثيرة. لو إنسان نظر يعني كم تنا 8 ساعات نوم، 8 ساعات هذه ثلث اليوم، أليس كذلك؟ يعني لو كان عمرك 60 سنة 20 سنة نوم، 20 سنة نوم، راحة، راحة للجسد، هذا إذا نمت 8 ساعات ولم تنم أكثر. ثم عندك ساعة عبادة، ساعة اللي هي في الصلوات، نفرض أنها ساعتين، ساعتين هي كم؟ كم ساعتين من 24 ساعة؟ يعني تقدر بسنتين أو 3 سنوات عبادة من 60 سنة، هذا كثير؟ ليس بكثير. فلما نستدخل العبادات؟ الإنسان يفتدي نفسه وينجي نفسه قبل أن يسعى إلى أن يفتدي بنفسه، يفتدي بأبنائه وفصيلته وإخوانه وعشيرته ولا يقبل منه. افتدي، قال أنا سأنفق 10 دقائق حتى أنجي نفسي في الصباح، و10 دقائق في الظهر، و10 دقائق في العصر، و10 دقائق في المغرب، و10 دقائق في العشاء، أعطي الصلاة حقها وأدي الصلاة وانصرف، انصرف إلى عملك. أعطاك الله عينين غض البصر، أعطاك الله عز وجل عينين قال لك لا تنظر بهما إلى الحرام، هذا كثير؟ مو كثير. الله أعطاك العينين، لو الوالد ولله مثل أعلى أعطاك 100 دينار قال ها خذ كل يوم 100 دينار، كل يوم خذ 1000 دينار وإن كان نعمة البصر لا تقدر بالمال، خذ كل يوم 1000 دينار ولكن يا ولدي أنفقها في كذا وكذا وكذا، فأنت تعبث بهذه 1000 دينار كذا وكذا، فلا شك أن هذا يغضب الوالد، الملك هذا ملك الوالد أعطاك إياه فتصرف فيه كما أردت. والله مثلا أعطاك نعمة البصر قال لك اقرأ بها القرآن، اقرأ بها العلم، اقرأ كذا، تأمل في ملكوت الله، انظر إلى السماء، انظر إلى النجوم، انظر إلى الجمال، انظر إلى خلق الله، انظر في نفسك، تأمل لتنال الأجر وتنجو يوم القيامة، لا تنظر بها إلى الحرام، فلا تنظر إلى الحرام. أعطاك أذنين قال لا تسمع الحرام، اسمع القرآن، اسمع الحديث، اسمع الوعظ، اسمع كذا، اسمع كذا، لا تسمع الغيبة، لا تسمع النميمة، لا تسمع كذا، هذا خلق الله عز وجل، أعطاك نعمة قال لك إياك سأسألك عنها يوم القيامة، فاستخدم طاعة نعم الله فيما أراده الله عز وجل. وهكذا في نعم الله عز وجل، أعطاك اليد، أعطاك القدمين، أعطاك نعم الله عز وجل لا تعد ولا تحصى، فافتدي بنفسك قبل أن تشهد عليك العينان ويشهد عليك الجلد وينطق لسانك ويقول فعل كذا وكذا وكذا، وتنطق هذه الأرض يومئذ تحدث أخبارها، تنطق هذه الأرض وفلان عصاني في هذا المكان وفعل وفعل وفعل، يجعل عز وجل علينا الشواهد يوم القيامة. فالإنسان ينجي نفسه يفتدي، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ، لأن للهول، هول يوم القيامة شديد، يذهل حتى الأم تذهل عن ولدها والحامل تضع حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى ولكن هم سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد لشدة الأمر وعظمه. والإنسان مسلم عليه إذا قرأ القرآن يقف مع هذه الآيات ويتأمل ويتدبر مع يقينه أن هذه الأيام معدودة. أنت إذا نمت لعلك لا تصبح، فكيف سيكون حالك ومآلك في هذا اليوم العظيم الذي هو يوم عظيم؟ يعني لا يمكن حتى أن تسأل عن إخوانك ولا عن أولادك. هذا الولد الذي لا يمكن أن تفرط في هذه الدنيا وتمرض إذا مرض وتفرح إذا فرح وتموت إذا مات، يوم القيامة لا تبالي به. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، نعم يفر منهم جميعا. لماذا؟ لكل امرئ منهم يومئذ شحن يغنيه، يغنيه عن السؤال عنه، يغنيه يكفيه عن هذه السؤال، لأن الأمر عظيم. قد الآن تصيب بمصيبة أو تصاب بمصيبة أو يعني يقع شيء عظيم، لكن لا تذهل عن هذا الشيء عن أولادك، بل ربما تضحي بنفسك من أجل نجاة أولادك. أما يوم القيامة فالأمر أشد وأعظم. قال: كلا إنها لظى، أي نجت، والمصير لظى. إنها لظى، ولظى اسم من أسماء جهنم، علم على جهنم. قيل هو دركة من دركاتها، ولكن صحيح أنه علم، لأنه لا يوجد دليل على أن هذا دركة من دركاتها. لظى سميت لظى لأنها نار تتلظى أي تلتهي. إنها لظى نزاعة ونزاعة للشوى، لم يقل نازعة، قال نزاعة. ونزاعة صيغة مبالغة من نزع، يعني شديدة النزع. والفعال هو كثير العمل، نقول نجار ورصاص وسباك وحداد وماذا وخباز ولبان، لمن يقوم بهذا العمل دائما، يعني لا يتوقف. لأن أنت لو أمسكت لوحة ونشرتها بالمنشار وترك هذا العمل، هل تسمى نجارا؟ لا تسمى نجارا. لكن عملك دائما نجارة، دائما نجارة، تسمى نجارا. فهذه النار نزاعة للشر، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. نزاعة للشوى، تنزع الشوى، والشوى هي جلدة الرأس، تنزعها هذه النار والعياذ بالله. فإذا نزعت ونضجت جاء جلد آخر وعادت كما كانت، فتأتيها كذلك النار خالدا مخلدا فيها. نزاعة للشوى، تدعو من أدبر وتولى، من أدبر وتولى عن طاعة الله تدعوه جهنم، تدعو من أدبر وتولى، أدبر عن طاعة الله وتولى عن أوامر الله، أدبر وكأنه أعطى هذه الأوامر والطاعة دبره، الأمر هنا فأعطاه دبره وذهب، أدبر وتولى لم يمتثل، أبى واستكبر، صلي لا أصلي، صم لا أصوم، تصدق لا أتصدق، حج بيت الله لا أحج، لما لا تصلي؟ لا أصلي، لا أصلي. وهكذا هذا من التولي والإدبار والعياذ بالله. تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى، جمع المال فأوعى. ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع مالا لكثرته وعدده، وفي قراءة جمع مالا وعدده. ولهذا كان بعض السلف عفوا إذا جمع مالا ووضعه في كيس لا يربطه، يقول لا أربطه حتى لا أكون ممن جمع فأوعى، لعلي أموت فيبقى الكيس مفتوح، ولا أكون قد أوعيته وأغلقته وأمسكته وأحكمت الإمساك. جمع فأوعى. وتأملوا، الإدبار والتولي غالبا ما يكون سببه جمع المال. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، بدأ بماذا؟ بالمال. لما؟ ما السر في ذلك؟ لأن المال قد يدفعك حتى لأن تضيع الأولاد، مشغول بالتجارة على طول ليل نهار، أين الأولاد؟ عند الجيران، عند الخلان، عند الأخوان، عند الأعمام، يوم هنا يوم هنا، الأم أين هي، كذا كذا، حتى ينشأ الأولاد لا يلتقون مع أبيهم إلا قليلا. فزينة المال أشد وأحب إلى القلب، وبالتالي يفرط في الأولاد جمعا للمال. وهذا ينبغي أن تنبه له، وأن يتفطن مسلم، اجعل رزقك كفافا، لا يتعلق قلبك بجمع المال صباح مساء، في الليل، في النهار، في كذا، كل يوم عمل من هنا، عمل من هنا، تجارة من هنا، اجعل رزقك حتى تشتغل بطاعة الله سبحانه وتعالى. أنت لم تخلق لجمع المال، إنما خلقت لطاعة الله سبحانه وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني يكفيك ما يمنعك من السؤال، ما يمنعك من السؤال، يكفيك ما تحتاج به أنت وأهلك وأولادك، تكسوهم وكذا، وتعيش معهم في بيت آمن وأنت. لما تسعى إلى أن تبني قصرا أو تبني كذا وكذا وكذا فتضيع؟ إن رزقك الله دون أن تضيع الأولاد دون كذا وكذا، هذا رزق الله عز وجل، استعمله في طاعته، استعمله في طاعته. فما أكثر الفقراء والمحتاجين. جمع فأوعى، سببه الجمع المال يضيع، تضيع به الصلاة، تضيع به الطاعات، تضيع به بر الوالدين، تضيع به تربية الأولاد، تضيع به هجر القرآن، تضيع به كثير من الأمور بسبب المال. لأن الإنسان لو فتح الباب لجمع المال ما يتفرغ، التجارة ما تنتهي، الأعمال ما تنتهي، كذا ما يمكن أبدا. ولا يمكن، يعني كثير من إخواننا ممن يحبون أن يتعلموا ولكن لا يمكنهم منذ سنوات، وأحدهم وبعضهم يقول سأحاول أن أحفظ القرآن، أن أحفظ دروس العلم، أن أحفظ هذا الأسبوع إن شاء الله سأنظم أموري وكذا وكذا، وإن شاء الله يمر الأسبوع، يأتي أسبوع، هذا الأسبوع إن شاء الله، هذا الشهر إن شاء الله، هذا السنة إن شاء الله، وتمضي السنون والأعمار تمضي معها، والآجال تدنو، وهذا إلى أن يقال رحم الله فلانا، رحم الله فلانا، كان يريد أن، ولكن هل فعل؟ ما فعل. هل يمكن أن يفعل؟ ما يمكن أن يفعل. الإنسان يختلف يومك، أنت ابن يومك كما قال أحد، أنت ابن يومك. كان الحسن البصري رحمه الله يقول إذا انفجر فجر اليوم ما من يوم ينفجر يوم فجره، يعني يأتي فجره، إلا ويقول يا ابن آدم ألا يوم جديد، على عملك شهيد، فاغتنمني فإني لن أعود. حينما يطلع الفجر وتستيقظ هب أن هذا اليوم يكلمه، يقول لك يا زيد أو يا عمر يا فلان أنا يوم جديد، على عملك شهيد، فاغتنمني فإني لن أعود. اليوم مضى أو لا مضى؟ بعد صلاة العشاء نذهب وننام. منا من يستيقظ ومنا من يرحمه الله. ماذا قدمنا في هذا اليوم؟ هل صلينا صلاة خمس في أوقاتها؟ هل تصدقنا ببعض ما أنعم الله به علينا؟ ولا دينار. يعني إنسان لا يترك اليوم يمر دون أن يتصدق. لما؟ يعني إنسان يشتري، يعني يشتري خضر، يشتري فواكه، يشتري سكر، يشتري قهوة، يشتري كذا كذا كذا. يعني البيت يعني يحتاج دائما تشتري دائما. اجعل من هذه الأمور يعني 10 دينار تتصدق بها على فقير. تأتيك تنفعك يوم القيامة، يعني ما تضر. صدقة يسيرة ما تضر يعني ربما تعطيها الأولاد أو كذا، حتى وإنك ستؤجر على نفقة أولادك، حتى كما قال مسلم حتى اللقمة تضعها في في امرأتك تبتغي بها رضا الله أو بها وجه الله إلا تؤجر عليها، إلا رفعك الله بها درجة، كما في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. ولكن صدق على الفقراء والمساكين الأيتام، تصدق. أحيانا واحد منا يشتري خبزا يبقى إلى يبقى دائما الخبز يبقى دائما المأكولة تبقى، تصدق أقلل تصدق. يمر عليك يوم دون أن تصلي نافلة، أليس هذا من خسران؟ دون أن تصلي نافلة، لا نافلة الظهر ولا نافلة العصر ولا نافلة العشاء ولا المغرب ولا شيء، كيف يمر عليك يوم دون أن تصلي؟ أليس هذا خسرانا؟ بلى خسران. يمر عليك اليوم دون أن تقرأ آيات من المصحف، يعني سبحان الله 12 ساعة تمر بالإنسان وهو مستيقظ لا يأتي إلى المصحف يفتح يقرأ صفحة واحدة. كثير منا هذا حاله، يمر يوم كامل ولا يفتح المصحف لا يقرأ آية، أليس هذا من الخسران؟ هذا خسران. هذا اليوم لما مر عليك الآن، مر علينا الآن، لم نقرأ فيه من المصحف، سواء كنت حافظا أم لست حافظا، لم تقرأ. هل الآن يمكنك أن ترجع إلى الخلف وتقول لعلي أقرأ من المصحف؟ يقال لك كلا وهيهات هيهات، فات الأول، لكن نستدرك. وما هو آت قريب. أقول ما تسمعون بعد الأذان بإذن الله نواصل.